الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قدمت على خادمة من جنسية آسيوية على أن تكون مسيحية لأنها من أهل الكتاب، ولكن المكتب أتالي بديانة هندوسية، وقمت بنقل كفالتها وقدمت مرة أخرى ورجعت لي أيضا أخرى هندوسية، فهل يجوز لي أن أكل من تحت يدها وكيف يكون التعامل معها؟ الحمد لله. الجواب: لا يجوز للإنسان في جزيرة العرب أن يطلب استخدام العمالة الكافرة وثنية كانت أو يهودية أو نصرانية، لأن هذه الجزيرة لها خصائصها، ومن خصائصها أنه لا يجوز إبقاء أو إقرار الكفرة فيها، فاتخاذ الكفرة لها وطنا ومقاما لا يجوز، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب بقوله: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فالمشركون واليهود والنصارى لا يجوز أن يقصد الإنسان استقدامهم إلى بلاد جزيرة العرب. وبما أنكم فعلتم ذلك وجاءتكم وكانت هندوسية، فحينئذ عليكم أن تحرصوا على تعريفها بالإسلام وعلى دعوتها إلى دين الله عز وجل، فأنتم مسلمون تستمتعون بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الدين والهداية، ومن باب شكر هذه النعمة أن تنقلوها إلى من يحتاجها. ولو أننا كلفناكم الذهاب إلى بلاد هذه الخادمة ودعوتها في بلادها لثقل الأمر عليكم، فبما أن الله عز وجل جاء بها إليكم فلعل الله أراد بكم خيرا في أن تسلم على أيديكم، فيكون لكم الأجر العظيم من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن تبقى عندكم السنين المتطاولة وهي لا تزال في بيت إسلامي أفراده كلهم مسلمون، وهي لا تزال على دينها، قد غفل عنها أهل البيت وغفلوا عن دينها وكسلوا أو فتروا في عرض الإسلام عليها. وأنا أعلم أن حاجز اللغة عندكم يمنعكم من مخاطبتها وتفهيمها، ولكن مكاتب الدعوة ولله الحمد والمنة قد انتشرت في أصقاع هذه المملكة الحبيبة، فيذهب أحدكم إلى مكتب قريب منكم وتخبرونه بالحال، فربما يكون عنده بعض الدعاة الذين يتكلمون بنفس لغة هذه الخادمة، أو إن لم يوجد فلا أقل من أن يوجد كتاب يتكلم عن الإسلام ويدعو إلى الإسلام ويبين مزايا الإسلام ومحاسن الشريعة بنفس لغة هذه الخادمة، فلا بد من دعوتها للإسلام. بما أنها جاءت في بيتنا فلا بد من دعوتها. ومن أعظم مناهج الدعوة الدعوة بالقدوة الحسنة والتعامل الطيب، فإذا تعاملتم معها تعاملا طيبا ولم تكلفوها ما يغلبها، وإن كلفتموها فتعينونها وتصدقون معها الحديث وتعطونها راتبها في وقتها وتمكنونها من الاتصال بأهلها ولا تضيقون عليها في ملبس ما لم يكن ثمة مخالفة شرعية أو مسكن أو مبيت أو فراش أو لحاف، إذا احترمتم ذاتها وإنسانيتها فربما يكون هذا الاحترام والتقدير موجبا لإسلامها. وكم أسلم من الكفرة بسبب التعامل الحسن، وهذا أمر معروف مسطر، بل إن غالب أجزاء البلاد في شرق آسيا ما دخلها الإسلام إلا بسبب حسن أخلاق التجار المسلمين في صدقهم وأمانتهم وديانتهم وبيانهم وعدم غشهم، تأثر الكفار هناك بتلك الأخلاق الإسلامية العظيمة فدخلوا في الإسلام. وأما أكلكم مما تطبخ فلا بأس به إن شاء الله، فإن أكل المسلم مما يطبخه الكافر لا حرج فيه، يهوديا كان أو نصرانيا أو وثنيا أو لا دينيا، إذا أمن المسلم من خيانة هذا الكافر في الطعام. فإذا أمنتموها وصارت أمينة في طهو الطعام ولم تضف إلى الطعام شيئا من الأمور التي قد تضر بكم فلا بأس، فإن المحرم علينا إنما هو أن نأكل ذبيحة الوثني والمشرك، وأما ذبيحة اليهود والنصراني إذا ذكروا عليها اسم الله عز وجل فهي حلال بالقرآن. فإذا إذا ذبحتم أنتم وأعطيتموها اللحمة لتطبخ لكم طعامكم فلا حرج عليكم أن تأكلوا من هذا الطعام إذا أمنتم من غائلتها وخيانتها، والله أعلم.